بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الرابع والأخير من الحزب 28، ابتداء من قوله تعالى: يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، إلى قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أول آية في هذا الربع تؤكد ما وصف به الحق سبحانه وتعالى من العدل المطلق، فهي تشير إلى عدل الله بالنسبة لجزاء الأبرار والفجار والأخيار والأشرار، وتنبه إلى أن كل نفس ستكون مسؤولة أمام الله عن عملها، مطالبة بالدفاع عن موقفها، إذ لا تقبل نيابة أحد عن أحد في عرصات يوم القيامة، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. حتى إذا انتهى كل واحد من الدفاع عن نفسه نال جزاءه العادل، لا ينقص شيء من ثوابه إن كان خيرا، ولا يزاد شيء في عقابه إن كان شرا. وذلك قوله تعالى: يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، أي توفى جزاء ما عملت وهم لا يظلمون. وتحدث كتاب الله عما يصيب البشر من ابتلاء وعقاب في الحياة الدنيا قبل الآخرة، جزاء كفرهم بنعمه الوافرة. فكم من مدن وقرى أنعم الله على أهلها بالأمن والطمانينة ورغد العيش وسهولة الحصول على الضروريات والحاجيات من كل مكان، فلم يقدروا نعمه حق تقدير، ولم يصدقوا بشارة أي بشير ولا نذارة أي نذير. فمثل هؤلاء القوم يعاقبهم الله بالسلب بعد العطاء، ويسلط عليهم الخوف والجوع وما يرافقهما من أنواع البلاء جزاء كفرهم وعدم شكرهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. والقرية المشار إليها في هذه الآية على سبيل المثال يظهر أن المراد بها كان هو مكة في عهد سيطرة الشرك والمشركين عليها، فقد أصر مشركو قريش في بداية عهد الإسلام على مقاومة الرسالة المحمدية، وبالغوا في إذاية رسول الله وإذاية المؤمنين، إلى أن اضطر عليه السلام للدعاء عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة واحدة أذهبت لهم كل شيء، وكانت كافية في ردعهم عن طغيانهم نوعا ما، ولم يسعهم بعدما رأوا العذاب ولمسوا أثر استجابة الله دعاء رسوله إلا أن يلتجئوا إليه قاصدين بابه سائلين منه الدعاء لهم باللطف والرفق. فما كان منه عليه السلام إلا أن رق لحالهم ودعا الله فاستجاب الله دعاءه، وكان ذلك الموقف النبوي الكريم من أهم العوامل التي زعزعت ثقتهم بالشرك والوثنية، وشرحت صدور كثير منهم للإيمان بالرسالة الإلهية المحمدية. ثم وجه كتاب الله دعوة كريمة إلى الناس كافة ولا سيما المؤمنين، فقد دعاهم جميعا إلى الإقبال على مائدة الله التي أنزلها لهم للتمتع بها والتناول منها، كما دعاهم إلى الاستزادة من خيراتها بالشكر عليها، وذلك رحمة بهم لإقامة أودهم واستمرار النوع الإنساني المستخلف في الأرض عن طريقهم وحفظه من الهلاك والبوار. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون طعام. وهذه المائدة الإلهية التي دعاهم إليها كتاب الله تنحصر أنواعها في الحلال الطيب، ففي أنواع الحلال ما يكفيهم عن كل حرام، وفي أنواع الطيبات ما يغنيهم عن كل خبيث، وذلك قوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وبمناسبة هذه الدعوة الكريمة استعرض كتاب الله بعض المحرمات والخبائث التي لا يسوغ للإنسان تناولها لما فيها من ضرر محقق وأذى بالغ، فقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقد سبق نفس هذا الموضوع مفسرا في مثل هذه الآية من سورة البقرة. وما دام الحديث جاريا عن الحلال والحرام والطيب والخبيث، فقد بين كتاب الله أن السلطة الإلهية العليا هي وحدها التي لها صلاحية الحكم بتحليل ما هو حلال وتحريم ما هو حرام، وأن القول الأول والأخير في هذا الشان مرجعه إلى الله لا إله والإنسان، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فليس للناس أن يحلوا ما حرم الله ولا أن يحرموا ما أحل الله تبعا لمجرد أهوائهم وشهواتهم. ونبه كتاب الله إلى أن جرأة بعض الناس على التحليل والتحريم من تلقاء أنفسهم دون سند شرعي إنما هي تطاول على الله واجتراء عليه، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعلمون. ونظرا إلى أن الشهوة الغالبة والمتعة الزائفة هما أهم سبب فيما يقدم عليه بعض الناس من تحليل الحرام، جاء التعقيب على ذلك بما ينفر من تلك الشهوة وتلك المتعة، فقال تعالى: متاع قليل، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وما دام الحق سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان وما توحي إليه به نفسه الأمارة بالسوء وأنه عرضة للتورط في المعصية والإثم، فقد فتح سبحانه فضلا منه لعباده، فتح لهم باب التوبة على مصراعيه حتى يمكنهم أن يستأنفوا الطاعة بعد المعصية والاستقامة بعد الانحراف، وحتى يمارسوا من جديد عمل الحسنات تكفيرا عما ارتكبوه من السيئات، وذلك قوله تعالى هنا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقوله تعالى هنا للذين عملوا السوء بجهالة يتضمن إشارة لطيفة إلى أن مرتكب المعصية عندما يهجم على ارتكابها يكون في حالة شبيهة بحالة الإغماء والجنون، بحيث يفقد تحت ضغط الشهوة يفقد وعيه الديني تقريبا، فينسى حكم الدين وينسى يوم الدين، حتى إذا مسترجع وعيه ندم على ما فرط منه، وأخذ يتلمس الأسباب ويطرق الأبواب ليريح ضميره من العذاب، فيفتح الحق سبحانه وتعالى في وجهه باب التوبة وما أوسعه من باب، وبذلك يعود المؤمن العاصي المضطرب إلى أحضان الرشد والصواب. إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور رحيم. ونظرا إلى المقام الكريم الذي يحتله في تاريخ الخليقة جمعاء خليل الرحمن ونبيه إبراهيم عليه السلام، ونظرا للدعاء الكثير من أتباع الملل والنحل أنهم معتمدون عليه وأن مللهم ونحلهم منه وإليه، ومن بين المدعين لهذه الدعوة مشرك العرب أنفسهم وبنو إسرائيل قبلهم، فقد تصدى كتاب الله لإبطال دعواهم، مبينا هنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين، بل كان قانتا لله حنيفا، كما بين كتاب الله في مكان آخر أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما. وبهذه المناسبة أثنى كتاب الله على خليله إبراهيم ونوه بفضائله ومزاياه في الدنيا والآخرة، ودعا خاتم الأنبياء والمرسلين إلى رفع رايته واتباع ملته. وإلى هذه المعاني المتعددة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبمقتضى هذا الأمر الإلهي المطاع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بكل ما أوحي إليه من ملة إبراهيم، وورد قوله تعالى في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله تعالى في وصف إبراهيم: كان أمة قانتا لله، قال ابن مسعود: الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، والقانت هو المطيع، ويطلق لفظ الأمة أيضا ويراد به الإمام الذي يقتدى به، وقد كان إبراهيم عليه السلام في آن واحد مطيعا لربه ومعلما للخير وإماما لأتباع ملة التوحيد على العموم. والحنيف في هذه الآية وما مات لها معناه المخلص أو المنحرف عن الشرك قصدا إلى التوحيد، ومن بينهم العلماء والأمراء والحكام والمعلمون والمعلمات والآباء والأمهات، فكلهم مطالب بالدعوة إلى ما دعا إليه الرسول بنفس الروح التي دعا بها وحض كتاب الله عليها. وقوله تعالى في ختام هذا الربع: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال ابن كثير: إنه معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه، وهذه معية خاصة كقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وكقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وهما في الغار. فهذه هي المعية الخاصة. وأما المعية العامة التي تشير إلى علم الله المطلق الشامل لما ظهر وما بطن في السر والعلن، فكقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم